وذلك قبره. عجبا كيف يقبر الكافرون. وعندنا آية من سورة آل عمران ما ننساها: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. نقول لا لا لا، أعوذ بالله، نحن أعلم أم الله. وقد أطاع من أطاع فريقا من الكتاب فردوا عن دينه وأصبح كافرا، وليس واحدا ولا ألفا بل ملايين. وصدق الله العظيم. إن تطيعوا فريقا خاصة وبخصوص الأساتذة والمعلمين والفنانين والمستشارين، من هنا تسمنا طائفة معينة، ما كل اليهود والنصارى، فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم يقول تعالى: وكيف تصبرون. عجبا لكم، كيف تصبرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. المناعة، الحصانة، الحفظ، الوقاية في أن نجلس لكتاب الله نتلوه ونتدبره ونعمل بما فيه، وأن نفسر بتفسير رسول الله له فنعمل بما وجهنا إليه رسول الله. وكثيرون ما فهموا ما قلت، أعيد القول: طاعة فئات معينة، جماعات خاصة من اليهود والنصارى، طاعتهم تقود العبد إلى الردة، تصل به إلى أن يكفر. نعم هم كفار وأمروك وأطعتهم انتهيت، لكن هناك مناعة، حصانة، وقاية، لن يستطيع أن يكفروك معها أبدا، وهي أن تعيش على تلاوة كتاب الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا أبعثك إلى أمريكا، إلى الاتحاد السوفيتي، إلى اليابان، إلى أوروبا، تدرس السياسة، الاقتصاد، الحرب، ما شئت، فسوف تجلس بين يدي أساتذة، وينبغي أن تحبهم، فإذا لم تحبهم ما تعلمت. إذ من شرط الانتفاع بالتعليم أن يحب المعلم تلميذه وأن يحب التلميذ المعلم. وعندنا لهذا أدلة. إذن فإن أنت تتلمذت ودخلت الكلية وتنقلت في أقسام الدراسة والطلب، فإن كانت لك مناعة، والله لن يستطيعوا أن يردوك بعد إيمانك كافرا حتى ولو استعملوا السحر. مناعة موجودة، فإن لم تكن تلك المناعة معك فاعلم أنك تتهاوى وتسقط إلا أن يشاء الله. ما هذه المناعة والحصانة؟ كتاب الله ورسول الله لأن الله حملنا على أن نتعجب. قال وكيف تكفرون والحال أنكم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هل أهل قرية أو مدينة أو حي يعيشون طول العام على هذا المجد الرباني العلمي يتلقون الهدى والمعرفة يستطيع جني أو إنسي أن يكفر أحدهم؟ والله ما يقدر، ما يستطيع ولا يستطيع. لكن إذا فصلوا وانطفأ النور وانقطع ووقع بين أيديهم أرسموا فيه ما شاءوا. فلهذا المناعة في كتاب الله وسنة رسول الله. فإما أن نعيش مع الله ومع رسوله حياتنا كلها مرسومة لنا من وحي الله، أكلنا شربنا لباسنا نكاحنا ركوبنا كل حياتنا صورتها واضحة. فما يستطيع الشيطان ولا الكافر أن يصيبنا بالزيغ والإلحاد والكفر والعياذ بالله. إذن خذوا هذه الفائدة. والآن ألم نشرح لك صدرك لاستفهام تقريري كما سبق في الضحى أمس؟ ألم يجدك يتيما فآوى؟ إذن لاستفهام تقريري. فهذه ثلاث استفهامات تضاف إلى الثلاثة السابقة من صلاة الضحى فتكتمل ستة نعم أنعم الله بها على رسوله وهو ذا يمنها عليه. والرسول إذا من الله عليه يذوب من الحياة لجودة طبعه ورقة نبعه، ما يطيق المن بخلاف قساة القلوب وغلاظ الطباع. يأكل كما تقول العامة، يأكل الغلة ويسب الملة. أما أولو البصائر أولو النهى أولو القلوب الطيبة والنفوس الزكية إذا مننت عليه ذاب. فلهذا حرم الله علينا يا عباده أن نمن على مؤمن نعمة أنعمنا بها عليه من كبائر الذنوب، أن تعطي لأخيك ثوبا أو منديلا أو دجاجة أو رغيف عيش أو مياه رياسة وتقول نسيت ما أعطيناك، هذا حرام ولا يحل، لأنه يزود الشرطية. وقرأوا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، خير من صدقة يتبعها أذى. فالمن لله وحده، أما غير الله فلا يحل لأحدنا أن يمن على أخيه، فإن هذا فيه ضغط على شخصيته. لكن إذا من الله على عبده تم الاتصال، فهاه تعالى يمن على رسوله. ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وتبدأ المنن، ألم يجدك يتيما فآوى؟ بلى. ووجدك ضالا فهدى؟ بلى. ووجدك عائلا فأغنى؟ بلى. إذن أشكر نعم الله عليك. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، تكون قد شكرت أعطيت فأعطي، أما أن تعطي فتمنع أعوذ بالله منك. الذي يعطى ويمنع لا خير فيه. وهنا ألم نشرح لك صدرك؟ لا. ما معنى انشراح الصدر؟ الكيس الصغير إذا وسعته وسعته يتسع لقنطار وإلا لا. إذا الصدر صدر، فإن وسعه الله شرهه يتحمل ما لا تتحمل صدور ملايين. أولا شرحه بالإيمان، عدوها. ثانيا شرحه بعملية جراحية. تذكرون لما كان في بادية بني سهد إذ أشراف قريش يبعثون بأولادهم إلى البادية ليتربوا على القوة والصبر والتحمل، لا يميعون كما يميع الحضريون. فبعث برسول من قبل جدي أن يعيش في البادية 4 سنوات. ثم له أخ من الرضاع يمشي معه في البر، وإذا بالملائكة يأخذون محمدا صلى الله عليه وسلم ويطرحونه على الأرض ويشقون صدره ويستخرجون منه، يا هذا اسمع، يستخرجون منه محطة الشيطان، المركز الذي إذا احتله الشيطان كمركز اللاسلكي يرسل ويتلقى. ونحن ما أجريت لنا هذه العملية، فلهذا الشيطان يفعل بنا العجب، يدخل المحطة ويبدأ يراسل، ونحن لولا الله لتمزقنا. أما قرأتم الذي يوسوس فين؟ في رؤوس الناس أم في صدورهم؟ في صدور المحطة أين توجد التي يتلقى بها ويرسل في الصدر. فأجريت له أول عملية وأخذت تلك العلقة أو القطعة من اللحم التي هي مركز الإرسال والتلقي انتزعت، فقام وجه مصفرا، فذهب أخو يبكي لأمه: أخي أخي فعل بي كذا وكذا. هذه شرحة الصدر. مرة ثانية أخذ من بيت أم هاني، كان نائما وجاء إلى المسجد وجيء به إلى بئر زمزم، وأجريت له عملية شق صدر أيضا. والله العظيم وغسل صدره باطنه بماء زمزم، وما اندمل الجرح ولا حصل، لأن ماء زمزم شفاء. إياك أن يسمع هذا كلام الملاحدة يتخبطون. نعم، اذهب إلى النيل، إلى الفرات، إلى دجلة، إلى أنهار باريس، إلى أنهار أمريكا، وأتي بجريح جراحة تتعب الدم واغسله بالماء 2-3 مرات وانظر حاله كيف هي. أبو ذر يضرب يضرب يحطم يؤذى، الدماء تسيل، يمشي يزحف يزحف إلى زمزم، يغسل جسمه بالماء ويشرب، فتتلاءم الجراحات تتلاءم تماما، ويعود اليوم الثاني ليذوق العذاب في ذات الله 3 مرات. هل أخذ المستشفى؟ الجراحات انتفخت أصبحت تحمل المدة. إذن ماء زمزم لما شرب له. هذا ما هو ماء عام، هذا خاص، هذا تم بركضة جبريل بقدمه الأربعة فصار زمزم. وكم سنة إلى الآن ما نضب؟ أكثر من 5000 عام. إذن شق صدره وغسل وحشي إيمانا قاقات جديدة وحكمة، ومن ثم تهيأ لأن يجلس في الملكوت الأعلى ساعة. أنت الآن لن تستطيع أن تجالس الملائكة، لو يخرج لك فقط جني تتمزق. إذن ملئ صدره بالحكمة والعلم والإيمان، فأصبح قادرا على أن يرتقي 7 طباق وأن ينزل منازل وقف والله دونها الملائكة ما استطاع. وهنا أنبه إلى هذا الذي تزندق، وقلت لكم كتب كتابين من جملة كفره بالسنة النبوية، يقول عملية شق الصدر خرافة وكذب، ما شق صدر الرسول ولا حصل، يكذب كما يشاء. أتكذب أنت لأمة ذات الآلاف مئات الآلاف تتناقل أخبارا حدثت بينها تستطيع أنت أن تكذبها؟ إذا نكذبك، أنت لا وجود لك، أنت خرافة في الدنيا وما أصبح في الحياة شيء ما يصدق فيه. قال ما نصدق إلا القرآن يا ابن البلهاء، والقرآن من نقله إليك؟ نزل عليك وحي أو نقله إليك رجال ونساء؟ فكيف ترد السنة إذن؟ ولكن إذا عميت القلوب عميت الأبصار. نحن الآن مع قول ربنا ألم نشرح، والشرح ما هو التوسيع وإلا لا؟ تم هذا، وتم بالإيمان والحكمة، وأصبح صدر النبي يتحمل ما لا يتحمل جيل من الناس. نستطيع أن نحلف بالله لو أن أحدنا قيل فيه ما قيل في رسول الله ووجه بما وجه برسول الله ما استطاع أن يبقى على إسلامه أو إيمانه. كم تحمل صلى الله عليه وسلم؟ بماذا؟ بسبب انشراح صدره ليتحمل. رسول الله يقولنا مجنون، مجنون، يقولنا ساحر مفتري، وهو رسول الله. ولكن شراح الصدر يتحمل. وهذا موسى عليه السلام عرفتم عنه لما أعد ليذهب إلى فرعون، وهيأه الله وأعطاه السلاح اللازم، قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طلب ماذا؟ شرح الصدر حتى يطيق، وإلا إذا سبه وزير شتمه آخر ضحكت منه مرأة سخر منه طفل يمل يحرق بشر. إذن فمن الله على رسوله بأنه شرح صدره، وهو يقرره يقول بلى نعم شرحت صدري. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وضعنا أبعدناه عنك كما تضع الزنبيل من على ظهر الدابة. والوزر الحمل الثقيل وأنقض الظهر أعياه وأثابه كاد يقطعه من ثقل. ما هذا الوزن الذي كاد أو بالفعل نقض ظهر أثقله ما أطاقه؟ هذا نحن نتحمل منه قناطير ما زنابيل أطنان، ولكن ما نحن شاعرين، لأن الميت أنغذه بإبراء، أنغذه بفتيل من الماء يتألم ما يشعر. أما الحي المرافق العز كان صلى الله عليه وسلم يتألم كيف 40 سنة ما عرفت فيها ربي، ولا صليت له ولا صمت ولا ذكرته ولا شكرته. كان يعلم ويتألم 40 سنة ما صام فيها ولا صلى، لا توضأ ولا ذكر، لا رفع يديه ولا دعا، ما يعرف. فكان هذا يحز في نفسه كما قال تعالى حين كاد ينقض الظهر. فهمتم الآن المعنى؟ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. 40 سنة قضاها كما يقضيها أهل مكة شبيبتها ورجالها، إلا أنه معصوم بعصمة إلهية، والله ما سجد لصنم ولا تمسح به ولا حلف به ولا ذبح له ولا شرب خمرا ولا لعب قمار ولا فجر أبدا. هذه عصمة إلهية كأنتم الملايين ما ارتكبوا شيئا من هذا. من عاصمهم الله؟ إذن فما الذي كان يثقل ظهر رسول الله؟ أنه مضى عمر كامل ما عبد فيه الله. الصالحون منكم لو يقضي يوما واحدا ما يعبد فيه الله تضيق به الأرض. ثباتم لو يشغل أو يلهى عن عبادة الله يوما أو أسبوع يشعر كأنه يحمل أطنان من الذنوب والآثام. إذن هذه المنة الثانية هنا، ورفع ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ثالثا ورفعنا لك ذكرك. رفعه إلى قمة السمو وإلى أعلى درجة الكمال، ولم يرفع ذكر أحد كما رفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم قط. ما معنى رفع ذكره؟ حسبك أن تعلم أنه ما ذكر الله في الشهادتين وفي الأذان والإقامة إلا ومعه رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. في كل أذان في كل إقامة إلى يوم القيامة. في زعيم بلغ هذا خذ شوف ماركت ليلين صاحب البندير فلان انتهى. هل رفع ذكر اسم مخلوق كما رفع ذكر اسم محمد الى الابد الى نهايه الحياه؟ ورفعنا لك ذكرك. وفيه يقول حسان ابن ثابت أغر مؤشرق اللون، أغر عن الأبيات هذه، يقول في أغر عليه للنبوة خاتمه، أغر مشرق الوجه عليه للنبوة خاتمه، من الله نور يلوح ويشهد، أغر عليه من الله خاتمه، أغر عليه للنبوة خاتمه، من الله نور يلوح ويشهد. وضم الإله اسم نبيه إلى اسمه، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه في شهادتين والأذان، ضم اسمه إلى اسم نبيه، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال المؤذن في الخمس أشهد، إذا قال المؤذن في الخمس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وشق له من اسمه ليجله، وشق له من اسمه ليجله، ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. هذه كلمات حسان شاعر الدعوة، أعيدها لكم. أبشر، أغر عليه للنبوة خاتم، من هو؟ من الله مشهور، من الله مشهود يلوح ويشهد. وفي بعض الألفاظ من الله نور يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، ضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال المؤذن في الخمس أشهد. وشق له من اسمه ليجله ويخبره، فذو العرش محمود وهو الله وهذا محمد. فاطم الشيخ أبي عبد الله. إذن فهمتم معنى ورفعنا لك ذكرك على المنارات في السماوات في الكون كله، ورفعنا لك ذكرك. هذه ثلاث منن، ثلاث نعم. كيف يفعل الرسول معها؟ تريد أن تعرف؟ تقول الصديقة أمي رضي الله عنها وأرضاها، تقول افتقدت ليلى رسول الله في الفراش في تلك الحجرات، ويومها ما عندهم فوانيس، ما عندهم مصابيح، يعيشون على الظلام في الليل. قالت فالتمسته فلم أجده، فصارت نفسها وحميت غيرتها، أين يذهب رسول الله في ليلتي؟ قالت فطلبته فوجدته قد اغتسل بالماء البارد، وتعرفون الماء البارد في المدينة في الشتاء، وإذا هو يصلي وإذا بدموعه تسيل على الحصير، تبلل الحصير من الدموع. قالت فقلت له يا رسول الله أكل هذا، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. وعندي هنا خاصية وإن كنا نحرمها، من منكم يغطيها؟ والله لا أفضل من شيك بمليون ريال، لكن عند العالمين أنتم ما أنتم في حاجة إليه. متى تريد أن تبكي؟ كيف تكون خالئا ما معك أحد وإذا بعينيك تبرزان دموع وأنت ترتعد؟ كيف تحصل على هذا؟ خذ 1000 ريال الآن فعلها؟ ما تريدونها؟ طاف راسك واذكر نعم الله عليك، تذكر ما أنعم الله في عليك في حياتك، يوم مرضت، يوم تعبت، يوم تزوجت، يوم كنت. لا تزال تستذكر تلك النعم حتى تندلع بالبقاء. عرفتم؟ وتصبح كالسعف المحترقة. هذا هو سبيل الحصول على هذه الرقة في القلب، هو ذكر النعم. لما يغتسل في الليالي الباردة وهو المغفور له، يقضي ليله يبكي، يبكي على ماذا؟ يبكي فقط شوقا وحنينا إلى ربه، يبكي شعورا بإنعام ربي عليه ما أطاق تلك النعم فيبكي. وجربوا، وقد جربنا وصح، تفرق في الحالة تكون لا ترى الكون حولك، وأحيانا والله يحدث في الصلاة ووالله ما تشعر بكائن عن جنبك، لا يمين ولا شمال، ثم يقشعر جلدك وترتعد وتذب الدمع نتيجة أنك ذكرت النعم. ودليل هذه القضية قوله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا: أحب الله يا عبيده، أحب الله لما يغدوكم به من النعم، الذي كل يوم يضع في يدك ريال أو 10، كل أسبوع يغير ثوبك، كل أسبوع يأتيك بكذا لا تحب، إذن أنت ممسوح، ما أنت بشيء. أحب الله لما يغدوكم به من النعم، وأحبوني بحبه. والشاهد في قول أحب الله من أجل ما يغدوكم به من النعم، فمن ذكر تلك النعم أحب الله، إذا أحبه طارت نفسه واشتاقت إليه ونسي هذه الحياة. وأحبوني أنا بحبه، لأن الله يحبني فأحبوني بحب ربي. وإذا علمت شيئا يحبه الله فأحببه بحب الله، لأنك تحب ما يحب محبوبك. إذن ورفعنا لك ذكرك، ماذا أدى الرسول من شكر لهذه النعم؟ حياته كلها شكر، ليله كنهاره، زهد في هذه الدنيا زهدا لا نظير له. ثم قال تعالى: فإن مع العسر يسرا. بشرى لك يا رسول الله، لأن الآية نزلت في أيام الضيق، أيام الحصار، أيام الشدة، أيام تكالب المشركين، فبشره. أبشر، لا تقول فعلت بي هذا الذي فعلتها أنا الآن في حصار وهو، لا تحزن، إنها أيام معدودة فقط. فإن مع العسر يسرا، هذا العسر الذي أنت فيه الآن يعقبه يسر لا معنى. إن مع العسر يسرا، ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام في حديث لن يغلب عسر يسرين, لن يغلب عسر يسرين. وأهل اللغة يا راغي يقولون إن كرة إذا تكررت تعددت, والمعرفة إذا تكررت توحدت هي هي. فقوله تعالى فإن مع العسر المعروف يسرا, إن مع العسر السابق يسرا آخر, هذه لغوية. المعرفة إذا تكررت هي عين الأولى, والنكرة إذا تكررت ليست الأولى لوحدة ثانية. تقول جاء إبراهيم مع فلان وذهب إبراهيم مع فلان, هل فلان واحد؟ ماني إبراهيم وهو إبراهيم الأول هو الثاني. إذن ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام فلن يغلب عسر يسرين. وبناء على هذا اشكر, فإذا فرغت انصب. هنا أخرج من المسجد, ما أستطيعون تعيش الآن, هذا نظام ما تطيقونه. قال لكم غنوا فارفشوا إلهوا إلهبوا نفسوا على أم. يا جماعة يا عباد الله الذين يفزعون إلى الملاهي والمقاهي والمسادة والمسارح يخففون عن أنفسهم, هؤلاء أهل النار, أهل السجن العظيم, أهل السجين. ما لهم إلا هذه الساعة؟ كيف يقضي 8 ساعات في الشغل؟ المرأة الأوروبية رجليها في الماء 6 ساعات وهي تجني البقع, تمشي تهرب من الساعة 7 حتى تدخل العمل, فيشتغلون. ثم إذا جاء المساء ماذا يصنعون؟ يصلوا, يذكرون الله, ما يفعلون؟ يبحثون كيف يخففون عن أنفسهم. المسارح, الملاهي, الملاعب, المناكب, حتى ينام. أتريدون أن يكون سكان السماء كسكان الجحيم؟ لو الوقت واسع نطلب منكم من يجادلني, لكن الوقت ضيق وما يتناسب معي. يا جماعة يا عباد الله شتانا فرق عظيم بين من يعمل ليخترق 7 سماوات وينزل في الجنة فوق السماء 7, كم يتكلف هذا؟ نظام حياتي كيف يكون؟ وشخص بين من يهوي إلى تخوم الأرض الهابط, هذا الهابط يحتاج إلى عمل؟ ها؟ هذا السوى طلع بالجهد يطلع كامل, لكن أهبطه بسهولة 1,000,000 كيلو هابط, لكن كيف يطلع؟ يحتاج إلى طاقات أخرى. هنا وقع الغلط, يقيسون المسلمين بالكافرين. حتى في أولادكم, أولاد المسلمين الواجب ما دمنا ندرس دراسة مادية لنتعلم الصناعة وكيف نعد أنفسنا للحياة المادية, لكن إذا فرغنا من المدرسة ما تفتح لنا ملاهي وملاعب وكرة وعبث. هذا نعم لأبناء اليهود والنصارى, نعم يروحون على أنفسهم. أما أبناؤنا لو عرفنا الطريق إلى السماء خرجوا من المدرسة المادية, نجمعهم في بيوت الرحمن يتروضون على ذكر الله ودعائه, على حفظ كتاب الله وفهمه, هذا التمسك بأنوار السنة وهدايتها حتى يأتي النوم فينام. لا، نحن نظرنا إليهم كما نظر اليهود والنصارى إلى أبنائهم، يخرج من المدرسة يبدأ يلعب ويترفش ويغني ويصيح، لا صلاة ولا ذكر الله، حتى ما يتكدر أو يصاب بغم وهم. فهمتم عني هذه اللغة وإلا لا؟ والله إني لعلى علم، إن زعوا من أذانكم كلمة هذه موعظة، على علم وبصيرة. أبناؤنا لو أردنا أن نكمل ويكمل معنا، عندما يدرسون الدراسة المادية، واسمحوا لي، إذا أبناء المسلمين الابتدائي والثاني دراسة مادية لا بأس، يتعلمون مهنة صناعة كذا لا بأس، لكن لما يخرجون من المدارس ينبغي أن يؤتى بهم إلى بيوت الرب ليقضوا ساعات مع الله ورسول الله، وبذلك تصف نفوسهم وتطيب وتطهر، وبذلك يحسنون العمل إذا عملوا بعد أن درسوا وتخرجوا. وهكذا أنا ما قلت من عندي شيء، اسمع اسمع الله يقول: فإذا فرقت يا رسولنا المنعم عليك فانصب، ما في راحة، فرقت انصب نفسك، انصب نفسك لماذا؟ للعمل وإلا لا؟ إذا فرقت من الصلاة انصب نفسك للذكر والدعاء، فرقت من حرف الفدان انصب نفسك للصلاة والدعاء. أما أهل الأرض والهابطون لا عملات، خلي غني وثابت، مقاهي مواقف ملاهي سينمات أفلام كذا مسابح لمجرد الضحك واللهو، ما عندنا بالإسلام. لما ما عندكم يا هذا؟ لأن رجالنا ونساءنا يريدون أن يسكنوا العالم العلوي، لابد من توفر طاقة من النور تحمله من السماء. ثم تحديناكم، هل انتفعتم بالتلفاز أيها المسلمون في بيوتكم؟ من يتحداني؟ ارتقت مشاعركم، أصبحتم ذوي حساسية عظيمة، نما الخلق فيكم والأدب، ظهر ذلك في الكرم، في الطهر والصفاء، في الشجاعة والبطولة، في العفو والكرم، ظهر شيء؟ أين النتائج؟ من يرد علي؟ لكن على علم، أين النتائج؟ غنيتم وغنى نساؤكم وأطفالكم ورقصتم، ما هي النتائج؟ لا شيء، ضياع. والله لو يزاح الستار أمالك واقنا عند الله لأغمي علينا، لكنها مستورة، نعيش على الآمان. مسلمون، المسلم في خير الحمد لله، لسنا مشركين، لسنا كافرين. الرسول يغتسل بالماء البارد في الليلة الباردة ويتمرغ على التراب يبكي والدموع تملأ الحصير، ونحن نضحك وندخل الجنة مع الرسول. أين نحن؟ فإذا فرغت يا ناصر يا منصور يا عبد الله فانصب نفسك، ما في راحة، ما في كسل، ما في بطالة، ما في إلا العمل المتواصل حتى تلفظ أنفاسك، وإن تعب الجسم استريح ساعة، غلبك النوم استريح لله حتى تواصل العمل. أما وقت تقديس الضحك واللهو والباطل لا يوجد في شريعة الإسلام. قد يقول قائل: أما قال رسول ويجوز له في كذا وكذا. كم يجوز؟ في طيارتك النفاثة تعمل بها كل يوم دورة في البلاد، نعم، كانوا في رماحهم وسيوفهم يمرنها، في فرسه يجودها على السير في بعيره، هذا فقط إن كان له ففي هذه الثلاثة. أما في الأغاني والملاهي والأباطيل، والله ما هذا في الإسلام. والذين التزموا الطريق طريق محمد صلى الله عليه وسلم ما عندهم وقت يلهون فيه. عندكم الحاضر هنا، أسأل يا راغب، أسألك بالله وأنت شاب، هل عندك وقت لله ولا عيب؟ ما عندك. لو كان عندنا كان يقوم نصف الليل، لكان يقرأ القرآن في ثلاث أيام، ما عندنا. فكيف إذا نلهو ونلعب لتموت القلوب وتنطفي أنوار الإيمان ونصبح كما يعلم الله؟ إذن فإذا فرغت يا عبد الله فأنصب نفسك للعمل. إن كنت تعمل في الدنيوي فرغت منه العبادة، كنت تعمل في العبادة فرغت منها فالعمل في الدنيوي شيء اسمع له ما عندنا. ولا تقول في هذا كرب حزن أم لا. إذا انشرح الصدر ووضع الوزر ودخلت في الملكوت الأعلى وعرفت أنك ولي الله، والله لا كرب ولا حزن ولا شعور بألم ولا بتبع. وعرفت أنك ولي الله، والله لا كرب ولا حزن ولا شعور بألم ولا بتبع. أما سمعتم بيان الله لكم؟ ألا قالوا ماذا؟ إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم الذين يفرفشون؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يتقون دائما الليل والنهار. إذن عرفتم هذه السورة المباركة؟ استفدتم منها شيئا؟ احفظوها رددوها ولا تنسوا. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك لا إلى سواه فارغب، أي طمعك في الله. يا صاحب المحراب، يا صاحب الآلة، بسم الله ضربت الأرض، اسمع رغبتك في الله. لولا الله ما تنبت أرضك، ولا تباع تجارتك، ولا ينجح دخلك، ولا تربح في عملك. انتبه، لا تجعل من العمل معبودا كنظام الشيوعيين، كل شيء للطاقة العمل، لأنهم لا يؤمنون بأن العمل إذا لم يريد الله إنتاجه وما أنتجه. فنحن مأمرون بأن نعمل وقلوبنا مع الله. إن شاء أربح التجارة وإن شاء أخسرها، إن شاء أنجح الفلاحة وإن شاء لم ينجحها. أي اعمل وقلبك مع الله، فلا تلتفت إلى جهدك وطاقتك ونشاطك وبذلك وبذلك، لا لا. وقد بينا أن الذي يقول ماذا؟ جهودنا، طاقاتنا الخلاقة، أعمالنا، يعتقد أن العمل هو الذي ينتج، هذا أشرك بالله. والذي يترك السبب يهمله ويقول إن الله رزاق ولا يعمل، هذا فسق عن أمر الله. فلا يفوز إلا عبد يعمل يبذل طاقة وقلبه مع الله، إن شاء أقسم له وأعطاه وإن شاء لم يقسم. ممكن نصل إلى هذا المستوى؟ وإلى ربك خاصة فارغب، لا تطمع في غيره. وصلى الله على نبينا محمد.